نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يلا عبد الرحمن. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شوف يا عبد، قال العلامة بالضم عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أصل احنا هنختم اليوم، نفسي اسمعها منك مرة واحدة حلوة. هتبص اعود اقول اللي هيسمع الحاجات دي والاشرطة والكلام ده يقولك يعني صححها له ولو مرة بس. شوف، قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. السعدي دول بني سعد، دول سموه السعد نسبة الى سعد، يقول السعدي، يبقى دي ما فيهاش مشكلة. يبقى المشكلة بس ايه؟ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. انت ما تقولهاش، انت بس خش في المهم. يلا يا عبد. قال رحمه الله تعالى فصل. واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك. الحمد لله. وبعد، بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من هذه الرسالة المختصرة الجامعة المفيدة، ختمها بذكر قواعد قال انها اصولية، واكثر هذه القواعد هي من باب القواعد الفقهية وليس من باب القواعد الاصولية. واختلف اكابرنا وعلماؤنا الاجلة هل هذه القواعد التي سيذكرها، اعني اكثرها، هل هي من القواعد الاصولية او الفقهية؟ والامر قريب، هي قواعد ما شهدت له الأدلة فهو صحيح، سميناه من قواعد الأصول، سميناه من قواعد الفقه، فالخطب في هذا يسير، لأنه لا ينبني عمل ولا ثمرة إلا الاصطلاح. مثل فقال اليقين لا يزول بالشك، وبعض الفقهاء في قواعد الفقه يقول اليقين لا يزول إلا باليقين، هذا مثل به الإمام على ما استفاده الأصوليون من الأدلة من الكتاب والسنة من تلك القواعد الفقهية التي جعلها العلامة ابن سعدي رحمه الله، جعلها من القواعد الأصولية، والخطب في هذا يسير. حاصل الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية أن الأصولية ما تعلق بالقاعدة من حيث طرق الاستنباط، والفقهية ما تعلق بالقاعدة بجمع جزئيات فقهية تحتها، ولا تتعب نفسك في الاصطلاح إذا لم ينبني عليه ثمرة. ولذلك لن أطيل النفس في الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية لأن الأمر سهل. هذه القواعد التي سنأخذها الآن مر أكثرها معنا في الفقه، وبعضها دخل في ضمن شرحنا للقواعد الأصولية، فلذلك سيكون مرورنا عليها مرورا سريعا مع البيان بقدر ما يحتاج إليه الموضع. قال اليقين لا يزول بالشك، أي أن ما تيقن الإنسان به فإن هذا اليقين لا يزول بالشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: فلا يخرج إذا وجد أحدكم شيئا في صلاته فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأن الأصل أنه متيقن بالإيه؟ بالطهارة. هذا اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. هل انتقض وضوئي أم لا؟ واضح الكلام؟ جيد. إذن اليقين لا يزول بالشك، بل لا بد لأن يزول اليقين من يقين مثله. ولذلك قال: لا يخرج، ما تخرج من صلاتك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يتيقن أنه انتقض وضوءه بصوت أو بريح، وإلا فيتمسك بالإيه؟ باليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. نعم، عندما نقول قال ربنا تبارك وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، إذن هذا يدلنا على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وقوله تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذن فالأصل في الأشياء الحل والعفو حتى يأتي دليل يدل على التحريم. ولما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قلنا احتججنا بهذا على أن الأصل في العبادات المنع، فلا يشرع شيء منها إلا بإيه؟ إلا ببرهان عن الله ورسوله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل ذلك على أن الأصل في العبادات المنع، فلا تشرع عبادة إلا بنص وبرهان. نعم. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. جيد. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو أنا ادعي عليك مالا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال الحديث. إذن فالأصل أن الذمة بريئة، فمن ألزمها بحكم شرعي من حقوق الله أو بواجب من حقوق الخلق لزمه الدليل على ذلك. إذن الأصل براءة الذمة من الحقوق على قسميها إلا ما دل عليه دليل شرعي. والأصل بقاء ما والأصل بقاء بقاء ما اشتغل ما استغلت به الذمم والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. تمام. دخلت في الصلاة فشككت، أصليت ثلاثا أم أربعا؟ النبي ماذا قال؟ فليبني على ما استيقن. فشككت صليت ثلاثا أم أربعا، إذن أعتبر أنني صليت ثلاثا وآتي برابعة، لأنني مكلف أن آتي بأربع، فاشتغلت وذمتي صارت منشغلة بما أمرت به. هل تيقنت أنني أتيت بما أوجب الله علي؟ لا. فنقول لك عندئذ يلزمك ماذا؟ أن لا تخرج من صلاتك إلا وقد استيقنت أنك أديت ما اشتغلت به ذمتك مما أوجب الله عليك. يعني كلام بسيط جدا، لكن علماءنا الأصوليين الفقهاء ربما استعملوا بعض الألفاظ التي تدور على ألسنتهم فنحن نستثقلها، فإذا فهم مرادها انحل إشكالها. مش ومنها أن المشقة تجلب التيسير. واضح جدا، المشقة تجلب التيسير. صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمشقة تجلب التيسير بحسب مراد الشرع، بحسب مراد الشرع. ما تيجي تترك الجهاد في سبيل الله تقول فيه مشقة. ها، التيسير المراد هو التيسير بحسب قواعد الشرع. ما تيجي تحلق اللحية وتقول يشق علي أن أطلقها، لا، هنا التيسير إيه؟ التيسير أن تطلقها. إذن التيسير ليس بهوى الإنسان، التيسير بحسب قواعد الشرع. وقد سبق ولله الحمد بيان ذلك في كثير من مسائلنا. نعم. وبنوا على هذا جميع رخص السفر. وبنوا بالراحة علي عشان سيبوي ما يزعلش، أتباع سيبوي يعني. إحنا مش بتوع لغة عربي بس على قد ما بنفهم. وبنوا على هذا. وبنوا على هذا جميع رخص السفر. مفعول به. بنوهم إيه جميعا. تمام. والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. تمام. ومنها قولهم. أي ومن القواعد الأصولية، وإن شئت قل الفقهية، وإن شئت قلت الأمر محتمل. أنا لست ممن يدقق في المصطلحات إذا فهم المراد. نعم. ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز، ولكن العجز قد يكون عجزا بمعنى عدم القدرة بالكلية، وقد يكون عجزا بمعنى شدة الحرج. ألا ترون أن المريض يستطيع أن يصوم في السفر أم أنه يعجز عجزا تاما عن الصوم؟ يستطيع، ولكنه عاجز. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن صومه يجلب عليه شدة الحرج. إذن لما يقال عند الأصوليين والفقهاء كلمة العجز، لا تظنن أن المراد من قولهم العجز أي عدم القدرة على الفعل بالكلية، لا، تارة يكون مرادهم بالعجز عدم القدرة تماما، وتارة يكون مرادهم دخول الإيه؟ المشقة البالغة التي تضر الإيه؟ الإنسان، وإن قدر على الإيه؟ وإن قدر كل حاجة، وإن قدر على الفعل. تمام. ماشي. قال لا واجب مع العجز سيأتي في بيان الشيخ. لا واجب مع العجز الوجوب التام، ولكن ينتقل المكلف إلى الوجوب البدلي. صلي قائما، عجز فسقط وجوب القيام، سقط الوجوب تماما. نقول لا، انتقل الأمر من واجب أعلى إلى واجب أدنى أو دونه. يبقى نقول لك صلي إيه؟ صلي قاعدا. نعم. ولا محرم مع الضرورة، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا الآية. نعم. فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما أوجبه من الواجبات، فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه. تحفظ مهم فطن له الرجل. لو أنه هو أطلق الكلام في الأول قال لا واجب مع العجز، هذا الإطلاق غير مسلم. ولذلك قد تجد عند علماء الأصول والفقه قواعد مطلقة لا يريدون ظاهر اللفظ على فهمك أنت، يريدون فهمه بمقتضى تفاصيل الأصوليين. أما لو قلنا لا واجب مع العجز هكذا بإطلاق لا، فلذلك تحفظ وبين وشرح مراده. نعم. وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه. ما يعجز عنه. وأمثلتها كثيرة جدا. تمام. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. تمام. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة. الراتبة أي المعلومة المؤقتة المعروفة كالزنا والخمر وما أشبه ذلك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يبقى المحظورات الراتبة هي المعلومة بالتحريم ومبينة. طيب، ولكن رجل صلى جالسا ارتكب محظورا، لا يجوز تصلي جالسا وأنت تقدر على القيام، بطلت صلاتك. قال قد كسرت رجلي، فصار هذا المحظور ألا وهو صلاته جالسا صار محظورا. قال لعارض عرض له، لأن الأصل أنك لا تصلي جالسا، فلما جاءك هذا العارض أبيحت لك هذه الحال. نعم. والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، تقدر بقدرها. الله جل وعلا أجاز لك أكل الخنزير إذا كنت في موضع الاضطرار، ولكن ما معنى أن تأكل حتى تمتلئ بطنك؟ لا، تأكل بقدر ما يسد ضرورتك، وهذا معنى قولهم الضرورة تقدر بقدرها. نعم. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. من المآكل واضح، كما أحل الله الخنزير للمضطر أن يأكل بقدر ما يدفع عن نفسه الضرر. من المشارب كذلك، الباب هو الباب. من الملابس فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بأن يلبس الحرير لحكة كانت في جسده. نعم، وسبق بيان هذا والله الحمد والكلام فيه. نعم. ومنها الأمور بمقاصدها. ومنها الأمور بمقاصدها. بمقاصدها. ما تفتحش الدال. ومنها. خلينا بقى نختم بخير. ومنها الأمور بمقاصدها. ماشي عبد الرحمن. فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. الأمور بمقاصدها. فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، اللي بيجي يتزوج امرأة عقدا صوريا ليرجعها الى الزوج الاول، الى ماذا نظر الشرع هنا؟ الإيجاب قائم والقبول قائم والشهود والإشهار والمهر. ما الذي فقد؟ النية. ولذلك في العبادات ينظر الشارع إلى الوصف، وفي المعاملات ينظر الشارع إلى القصد. بيان ذلك يأتي معنا في كتب الفقه. إذن هذا الرجل الذي تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول وعقد عقدا صوريا، إنما حرم الشرع نكاحه ولعنه ولعن صاحب النكاح لأن الشرع نظر إلى الإيه؟ القصد. نعم. وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا. سبق الكلام على تقسيم الألفاظ إلى صريح وإلى محتمل. والكناية هو اللفظ الذي يدل على المعنى ليس بمقتضى وضعه ولفظه وإنما بمقتضى الاستعمال، كمن قال لامرأته مثلا لا عيشة لك معي، هل هذا طلاق؟ نقول ننظر ماذا قصدت بقولك لا عيشة لك معي. إن قصدت طلاقا فهذا من طلاق الايه؟ الكنايات. واحد قال لامرأته روحي لأهلك، روحي لأهلك، ها روحي الحقي بأهلك، روحي لأهلك بلهجتنا، هل هذا طلاق؟ ننظر إلى المقاصد، ماذا قصدت بقولك الحقي أو روحي أو ارجع لبيتك. إن قصد طلاقا عملناه بقصد. كل هذا يدخل في قاعدة مراعاة الايه؟ المقاصد. لاحظوا أنها ليست قواعد أصولية، على التحقيق هي قواعد فقهية، إذ أنها لا مدخل لها في الدلالات للأصول كيف يستدل، إنما في تطبيق مجموعة من المسائل الفقهية، والأمر قريب. نعم. ومنها يختار أعلى المصلحتين. يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين. ماذا قلت يا عبد الرحمن؟ يختار يبقى يرتكب. يا شيخنا هي مضبوطة عندي يعني مش من السماء مضبوطة، يعني ليس ضبط السماء، خليها على ما احنا نهوى. ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. شوف يا عبد الرحمن، ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين، أو تقول يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. سبق والله الحمد البيان لهذه القاعدة. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. تمام. ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وانتفاء موانعها. وهذا يدخل معاه في مسائل الفقه، ويدخل فين يا أولاد؟ أحسنت. ويدخل معنا في باب الإيه؟ الاعتقاد. ولذلك الإمام أحمد لم يكن يكفر بالعين هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق، لأنه وإن أتوا بالكفر ولكن انتفى في حقهم، قام في حقهم مانع، منع الإمام أحمد من تكفير أعيانهم. هذا المانع ما هو؟ الجهل والتأويل. تمام كده؟ ولذلك قال أكابرنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقع لفظ الابتداع عليه، لا يقال مبتدع كل من أتى ببدعة، إنما التفصيل على القواعد التي سبق بيانها. نعم. وهذا أصل كبير بني عليه، من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. وغيرها يشير إلى مدخل هذه القاعدة في باب الاعتقاد، يشير لتطبيق هذه القاعدة لمدخل الاعتقاد رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. نعم. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. تمام. وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. تمام. وشروط العبادات والمعاملات، كيف نعرف هذه الشروط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، حتى تقول هذا شرط لابد أن تأتي ببرهان يدل على ذلك. وهذه الشروط تعرف بالتتبع، أن تستقرئ الأدلة وأن تنظر فيها من الكتاب والسنة فتعلم الشروط أو الموانع. نعم. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. سبق أن بينا الاستقراء الشرعي أن تتتبع جزئيات الأدلة لكي تستطيع أن تصل ما هي الشروط ما هي الموانع، ما إلى آخره. نعم. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. تمام. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. تمام. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور، ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. نحن قلنا وجودا وعدما، سيدي عمر وعمر سيدي. ماشي. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. وسبق هذا ولله الحمد في الدرس الماضي. نعم. ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. إلا إذا قارنها المانع. رجل قتل أباه، فلما قتله جئنا لنقسم الميراث، قال أعطوني حقي من أبي. قلنا ليس لك من أبيك شيء. قال إن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم. قلنا وقد قام المانع لك بالسنة، ليس من للقاتل من الميراث شيء. إذن هما قام الايه؟ قام المانع. نعم. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. سبق بيان هذا هنا في مسائل التكليف. نعم. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. قلنا أن هناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لما يجي طفل ويقتل، نعم هو ليس بآثم لأنه ليس عليه تكليف، ولكن يلزم بالإيه؟ يلزم بالدية، يلزم وليه بالدية. كذلك المجنون إذا قتل يلزم بالدية وإن لم يكن مكلفا، وهذا من باب التكليف، من الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي. ماشي. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. العبادة الخاصة. العبادة الخاصة مثلا من ملك نصابا للزكاة صار ملزما بهذه العبادة التي وجد له سببها. أما الصلاة واجب على كل إيه؟ على كل مكلف. نعم. والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم. غير. تمام. والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لا من جهة الضمان من المتلفات. في المتلفات. في المتلفات. كثير من إخواننا لا ينتبهون لهذا. رجل نسي أن يصلي الصلاة في وقتها فتذكر، قال النبي يقول وضع عن أمة الخطأ والنسية. نعم، ولكن الموضوع هو الإثم، ولكن يبقى الإيه؟ يبقى الحكم، يبقى الحكم. ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. فلم يجعل النسيان عذرا لسقوط التكليف، ولكن جعل النسيان من الشاطر له يا سلام، ولكن جعل النسيان سببا لرفع الايه؟ لرفع الاسم. نعم. ماشي عبد الرحمن. قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم ينكر. ولم ينكر. نعم. بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. وهذا عند أكثر الحنابلة وهو ليس بصحيح. أعد. فإن لم يعرف فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. ليس كما يقول الشيخ، ليس كما يقول الشيخ، إنما الشرع للكتاب والسنة، إنما الشرع للكتاب والسنة، والصحابي يصيب ويخطئ. نعم. فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. نعم. ولا شك أننا وإن قلنا أنه ليس بحجة على القيد الذي ذكره الشيخ، ولكن لا شك أن فهم الصحابي أولى من فهم غيره. أما أن يقال أنه حجة ملزمة فليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك صراحة. نعم. فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. سبق هذا ولله الحمد. والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. والأشياء المخير فيها إن كان للسهو لا إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. وألفاظ العموم سبق هذا مفصلا ما يتعلق بباب العموم. نعم. ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو المعرف بالآل الدالة على الجنس أو الاستغراق. ما عندك أو الاستفهام أو الشرط؟ طيب أعد مرة أخرى. وألفاظ العموم. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو المعرف بآل أو الاستفهام أو الشرط. ماشي. والمعرف أو المعرف بالآل الدالة على الجنس أو المعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها، فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. المسائل قسمان مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير، تحتاج إلى تصور الفقيه ليحكم عليها، ثم تصوير المسألة إلى المستفتي ليفهمها. نعم. المسائل قسمان مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها. إذن ما في أحد يقول لنا قولا بغير دليل، إما دليل صريح أو ظاهر أو استنباط تؤيده القواعد الشرعية، وما عدا ذلك مما لم يثبت فيه إجماع فهو رد على صاحبه. نعم. ثم يحكم عليها بعد التصور والاستدلال، وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع. هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلب فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، ولكن بقدره. كان أستاذي وشيخي المسكين الذي لا يعرفه أحد من الناس صبر الشرقاوي، لازمته 7 سنين. سألته قلت إن المتعصبين للمذاهب يقولون لنا إذا اختلف العلماء وتتبعنا الأحاديث يقولون لنا من أنتم حتى تجتهدوا، لا بد أن تقلد مذهبا معينا، وقد ربيت على الحديث، ولا أذكر في يوم من أيام عمري منذ أن وعيت لديني أنني تمذهبت بمذهب قط. فكنا لما نناقش بعض إخواننا الذين يتعصبون لبعض المذاهب، وأذكر وأنا في 3 إعدادي كنت بحقق مسألة الدعاء في خطبة الجمعة، وكنت في هذا الوقت موجود في الإمارات بالتحديد في دبي، وكان عندنا هناك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعندنا في الأوقاف لجنة الفتوى في دبي موجودة إلى الآن، وعندهم هناك مكتبة كبيرة جدا. وكان في هذا الوقت بعض المشايخ المصريين المعروفين الآن موجود هناك، وكان مسؤولا عن قسم الفتوى، لكني لا أذكر الأسماء، أذكرها ولا أذكرها. فأردت أن أعمل بحثا في خطبة الجمعة، هل لها دعاء كما يفعل الخطباء لا ينزلون من على المنبر حتى يختموا بالدعاء، وتوصلت إلى النتيجة التي تعلمونها، وقد سبقني إلى هذا كثير من علمائنا، ونحن تبعا للعالم بالحجة والبرهان. فكل يوم أروح المكتبة، وهؤلاء المشايخ حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم عندهم مكتب جالسين يشوفوا، أدخل، كنت في 3 إعدادي، ونزل الكتب وطلع الكتب. فكان رجل هناك أكبرهم سنا يكاد يبلغ 70، فكان عالما أزهريا، إن كان قد توفي رحمه الله، وإن كان موجودا أسأل الله أن يبارك له. فدعاني، تعال يا ولد. فتركت الكتب على المكتب وذهبت إلى الشيخ هل يقعد قدامي، فأعت. ونحن تعلمنا الأدب مع الناس، فما بالك بمن آتاه الله عز وجل شيئا من العلم وأنت والحمد لله لا تعلم عنه بدعة وضلالة ولا اعتقادا يخالف الاعتقاد السلفي. وساعتها ما كنت أعرف ما الذي يدرس هنا في العقائد. فجلست أمام الشيخ، قال لي كل الطرابيش دي اللي قاعدة مش عجبك؟ فقلت له يا شيخنا، أنتم مشايخنا وعلى عيننا ورأسنا، ولكني أبحث في مسألة. قال إيش المسألة دي؟ إيه المسألة دي؟ قلت له الدعاء في خطبة الجمعة. فقال وفيها ايه؟ ده ربنا بيقول ادعوني استجد لكم، والنبي وبدأ يذكر الايه الاحاديث الصحيحة او الايات في فضل الايه الدعاء. فكان عن يمين الشيخ رجل من سوريا سوري، وعن شماله رجل مصري ايضا من علماء الازهر. قلت له يا شيخنا، نحن لسنا نختلف في أن الدعاء مشروع على وجه الإطلاق، لكننا نتكلم على خصوص الدعاء في هذا الموضع. فقال الشيخ رحمه الله أو حفظه الله، قال ده أنت فيلسوف كمان. فما كان مني إلا الأدب والسكوت، فسكت. فقال الشيخ السوري للشيخ المصري، يا شيخنا اصبر على الولد. وكان ساعتها كان الشيخ موجود هناك مسؤول الفتوى محمد عبد الله الخطيب، موجود الآن في مصر هنا. قال الشيخ السوري، قال تقصد ايه يا ابني؟ ف فقلت يا شيخنا أنتم تعلمون أن الله أمر بذكره وقراءة القرآن أمر الشرع بها، هل ترون أن الإنسان إذا كان راكعا أو ساجدا يقرأ القرآن؟ فرد الشيخ الأزهري قال هو ده موضعه، هو ده موضعه. قلت هذا الذي أقصد والله يرضى عليك. إذن فأن أقول لك كما تحتج علي بالعمومات، أقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، هذا عموم. لكن أنتم لا تقولون إن الراكع والساجد يقرأ الايه القرآن، وأنت تقول بارك الله في عمرك، تقول حفظك الله إنه ليس هذا الموضع ايه موضع لقراءة القرآن. وهذا البحث اللي أنا أبحثه الآن، هل الموضع عند نزول الخطيب هل هو موضع للدعاء؟ قال ده انت ليلتك سحلب. أنا ما أنسب هذه المناقشة أبدا، فأنا ساعتها ما بعرف السحلب، وغضب بالشيخ، وكان رجل كبير في السن، وكنت يعني أهابه جدا لكبر سنه ولعلمه. قال ده انت ليلتك سحلب، فتبسم وسكت. فقال الشيخ السوري قال يا شيخنا اصبر على الولد، واعتراني احمرار في وجهي. قال انت بتغضب على العلماء؟ قلت حاشا يا شيخنا انا ما نفقتش. قال انت غضبت؟ قلت هذا مش بايدي، لكن انا ما ايه لم اسئ اللفظ. الشيخ محمد عبد الله الخطيب كان قاعد في مكتبه، فجاء الشيخ جزاه الله خيرا وعلم الأمر، فقال لي الشيخ انت مذهبك ايه؟ هذا الشيخ الازهري. قلت انا مذهبي اذا صح الحديث فهو مذهبي. فقال كلمة شديدة يغفر الله له. فلما قال الكلمة الشديدة قمت من امامهم قلت السلام عليكم، فمسكني الشيخ السوري قال اسمع يا ابني انت طالب علم ولا بد ان تصبر حتى تطلب العلم. قلت صدقت، رحت ايه رحت قاعد. اوعوا يا ولاد تتكبروا على الناس، اتأدبوا مع الناس، فلا افراط ولا تفريط، ما تستقلوش بالناس بما اتاكم الله بشيء من العلم. فوالله لو قستم انفسكم بطلبة العلم الحق لوجدتم أنكم مساكين. أيوة رب الكعبة، والله كنا نجلس مع طلبة نخاف أن نتكلم في العلم. جلس قال أنت مذهبك إيه؟ قلت أنا مذهبي الحديث. فقال الكلمة اللي قالها، قلت يا شيخ أسألك سؤال. قال ماذا؟ قلت قبل وجود الأئمة الأربعة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا، كان في الدنيا هناك عوام أم لم يكن؟ قال طبعا. قلت ما كان مذهبهم العوام دولة؟ كان مذهبهم إيه؟ فحصل بعد ذلك إلى آخره، ما علينا. فخرجت من هذه الجلسة وذهبت إلى أستاذي هناك، كان الشيخ صبري هذا الرجل، صلى الله أن يبارك فيه ويجزي عني خير. فقلت له المشكلة اللي دارت، ولكن ما قلت له أنني قلت للشيخ ماذا كان مذهب الناس العوام قبل الأئمة. قلت يا شيخ فإن قيل لنا أنكم تجتهدون وأنتم صغار وتتمسكون بالحديث ولا تتمذهبون، ماذا نقول؟ فقال لي نقول لهم ما هو مذهب الناس قبل الأئمة الأربعة. قلت والله أنا قلت كده بس خفت أقول لك يعني. إذن المسألة أن الإنسان لا يترك حديث رسول الله بأي تأويل فاسد، لا يترك حديث رسول الله لأي تأويل فاسد، ما دام جاء الحديث وصح وقال به بعض الأئمة فعلى العين والرأس. وقد كان يقول ابن خزيمة وهو إمام الشافعية في زمنه أنا عبد لحديث رسول الله، هذا معنى قول الشيخ فالقادر على فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال. مدام قادر على النظر والاستدلال وان لم تكن من العلماء، ولكن لا تقل قولا لم تسبق اليه، وليكن عندك الدليل نص ظاهر او صريح بعد ان تطلب العلم وبعد ان تفهم القواعد. نعم. والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اين الامران؟ هنا قسم، قال عالم وجاهل، والجاهل يسأل العالم كما قال ذكر الله الأمرين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين الأمران المذكوران في الآية؟ أحسن. إذن فاسألوا هذا لمن لا يعرف، أهل الذكر لمن يعرف، فذكر الله القسمين. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك أقول قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. رحم الله الشيخ وجزى الله الشيخ خير الجزاء، وخذ هذا الكتاب يا عبد الرحمن مني هدية. إن شاء الله بهذا نكون انتهينا من مادة أصول الفقه، وما درستموه من المادة هو من بعض أصول الفقه، ما درستموه من المادة هو من بعض أصول الفقه. سيكون لنا هناك ترتيب إن شاء الله نعلمكم به حين يأذن ويشاء رب العالمين. يوم الأربعاء القادم سنعلن لإخواننا الدرس الجديد والمادة الجديدة التي سنبدأ بها بإذن الله ابتداء من يوم الأحد. نعلن هذا يوم الأربعاء، والله أجل وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. حديث صحيح وإن ضعفه الشيخ